بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. وبعد، يقول الإمام النووي رحمه الله: فصل. من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم، وإن مات بعد التمكن لم يصم عنه وليه في الجديد، بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وكفى النذر والكفارة. قلت: القديم هنا أظهر، والولي كل قريب على المختار، ولو صام أجنبي بإذن الولي صح، لا مستقلا في الأصح، ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية. وفي الاعتكاف قول والله أعلم، والأظهر وجوب المد على من أفطر للكبر، وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا على نفسهما وجب القضاء بلا فدية، أو على الولد لزمتهما الفدية في الأظهر. في الصوم الواجب، ونعني في الصوم الواجب صوم رمضان، صوم الكفارة، صوم النذر، وكل هذه الأشياء التي حكمها فريضة سنتكلم عنها اليوم. من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء، سواء كان هذا في رمضان أو في غير رمضان، لكن المسألة في رمضان واضحة من أجل التصوير. من فاته شيء من رمضان يعني كان من جملة الذين وجب عليهم الصيام، ولكنه أدى ذلك إلى فطره بسبب من المرض مثلا، وبعد ذلك، أو كان مسافرا، أو كانت المرأة حائض، أو كانت نفساء، كل ذلك من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء. معنى إمكان القضاء، نتصور إنسان عليه، أول ما نبدأ بيوم واحد، إذا عرفنا مسألة يوم واحد عرفنا مسألة باقي الأيام. إذا ترك يوما واحدا فقط من رمضان، وكان هذا الترك بعذر، وأعطينا عذر سفر، عذر مرض، عذر نفاس، عذر ولادة، عذر حيض، في اليوم الأول من العيد لا يستطيع الصيام، لأن هذا اليوم الأول واجب عليه أن يفطره. في اليوم الثاني، ثاني شوال، يستطيع أن يبدأ القضاء. كانت المنية في هذه الليلة، مات قبل أن يقضي، وهو يريد أن يقضي هذا اليوم، ولكن الله تبارك وتعالى ما مد له في الأجل من أجل أن يقضي هذا اليوم. عند ذلك هل يتدارك ذلك اليوم عنه؟ قال: فلا تدارك له. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يترك له وقتا يستطيع أن يقضي هذا اليوم الذي عليه. إذا سئلنا الآن بالأحكام، هل هذا مقصر أم غير مقصر؟ غير مقصر، لأنه لم يدرك يوما يستطيع أن يصوم فيه. هل عليه إثم؟ كذلك لا إثم عليه. هذا فرض لم يتمكن أن يفعله حتى مات، لم يتمكن من القضاء. أرأيت إلى إنسان عاش كل عمره ولم يتملك مالا يستطيع فيه أن يحج أو أن يعتمر إلى بيت الله الحرام، عند ذلك هل يحاسبه الله تبارك وتعالى لما لم تحج؟ كذلك هذا الإنسان الذي أراد أن يقضي ولم يستطع أن يقضي بسبب الوفاة، عند ذلك نقول له: سقط عنك القضاء كما سقط الحج عن الذي مات ولم يحج إلى بيت الله الحرام. هذا ربما يكون المرض استمر بعد رمضان. نحن أعطينا مثال أن الثاني من شوال كان قادرا على القضاء. قد يكون هذا الإنسان استمر مرضه رمضان وشوال ولم يستطع في هذا المرض لقول طبيب عدل أنه لا يصوم ثم مات عقب ذلك. إذن زال عذره ولكنه مات ولم يتمكن من القضاء، عند ذلك لا شيء عليه. من جملة الأعذار أن امرأة عليها كان شيء من القضاء، وعندما أرادت أن تباشر القضاء في اليوم الثاني من شوال ولدت وصار عندها نفاس 60 يوما، بعد اليوم 60 توفي. هل تستطيع، هل تداركت هذه؟ لم تتدارك. أو جاءتها حيضتها في الثاني من شوال مع أنها كانت بالنسبة للاستعداد الجسدي قادرة على القضاء، لكن يوجد مانع شرعي وهو الحيض أو النفاس، في هذه الحالة تمنع أيضا، لا إثم عليها ولا تدارك. بعد ذلك قال وإن مات بعد التمكن، يعني مرض عافاه الله تبارك وتعالى، أفطر في رمضان، أراد أن يقضي، أجل هذا القضاء أسبوعا شهرا، هذه الأيام التي أجلها كان قادرا على الصيام فيها أم لا؟ كان قادرا على الصيام. مات بعد التمكن، لم يصم عنه وليه، يعني تمكن من فعل القضاء في الأيام ولكنه لم يقضي. في هذه الحالة السؤال، هل يصوم وليه عنه؟ في مذهب الإمام الشافعي كررنا كثيرا عندما كان في العراق أنشأ مذهبا، وعندما انتقل إلى مصر في آخر حياته أنشأ مذهب يسمى المذهب الأول المذهب القديم، ويسمى المذهب الثاني المذهب الجديد، والفتوى عامة على المذهب الجديد. قد ترجح بعض المسائل هنا، من جملة هذه المسائل مثلا امتداد وقت المغرب إلى العشاء، ومن جملة هذه المسائل أيضا أن الإنسان إذا مات وقد تمكن من القضاء ولم يقضي، وهو لم يقضي يعني آثما بذلك الأمر، إنما ترك الأمر مؤجلا لوقت آخر، كأن كان الجو حرا أراد أن يتركه إلى وقت البرودة، لكن المنية وافته عند ذلك. في المذهب الجديد يقول إن هذه العبادة عبادة بدنية محضة، وكل عبادة بدنية محضة لا تقبل النيابة، فالصلاة لا تقبل النيابة والصوم لا يقبل النيابة، ولذلك لما كانت على هذا الشكل عند ذلك لم يصم عنه وليه في الجديد. لكن قال بل يخرج من تركته، أو يخرج يعني وليه، أو يخرج بشكل عام إذا لم يكن هنالك ولي من قام على هذه التركة، بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام. مد طعام هذا طعام مسكين، يعني عندما يجعل الإنسان بيده يد رجل معتدل ملؤها حب طعام من تمر من رز من قمح، هذا مد طعام. إذا فعله هكذا ملء كفي رجل معتدل، ما في حاجة نقعد نقدر مثلا بالجرامات وإلى غير ذلك، هذا إنسان معتدل يغرف غرفا من شيء من هذا الطعام يسمى القمح يسمى طعاما، فإذا أخرج عنه في كل يوم هذا المقدار. قد يسأل سائل، اليوم نقول قيمة وجبة مثلا، هذه الوجبة عند الإمام الشافعي وجبة واحدة، وهذه الوجبة كم تقدر؟ دائما يعني إذا أردنا أن نقدرها من أوسط ما تطعمون أهليكم إطعام مسكين، وإذا أردنا أن نقدرها مثلا في المال لا يمكن أن يكون مثلا في القيمة هذه في هذه الأوقات مثلا أقل من يعني 25 ليرة سورية، وهكذا صاعدا، يعني هذا الحد الأدنى الأدنى للفقير، وبعد ذلك تأخذ فترتفع إلى الأعلى. نحن وسطيا عندما نقول على ما يصرف الناس اليوم ربما نقول 50 ليرة سورية، لكن من الممكن بعض الناس لا يصرف. قولنا هذا لأن السادة الأحناف عندهم لابد من توفر وجبتين، ولذلك خروجا من الخلاف، لو رفع الإنسان هذا الرقم المالي الذي قسناه على مبدأ الأحناف كان ذلك أولى من أجل أن يكون بريئا عند الله تبارك وتعالى. إذن يخرج من تركته لكل يوم مدة طعام، 5 أيام 5 أمداد، هذا الأمر. قال بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام. لكن في المذهب القديم ثبت حديث صحيح، وهو من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. إذن فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، هذا الحديث هذا هو الذي يدلنا على هذا الأمر. إذن مات وعليه صيام شهرين، أي شهر أو أقل من شهر، حتى ولو كان الشهر كاملا ولم يستطع أن يفعل هذا الصوم، وعند ذلك قبل أن نوزع التركة هنالك حقوق لله، هنالك حقوق للعباد، هنالك كفارات، نذور، فرائض، زكوات، كل هذه حج بدل، هذه الأشياء قبل أن نوزع التركة لابد أن نقوم فيها. من جملة ما نقوم من أصل التركة أننا نخرج بدل عن كل يوم والطعام. بعد ذلك قال الشيخ وكذا النذر والكفارة. لا تحسب هذا الأمر في رمضان فقط، فقد يكون على الإنسان نذر كان يقول الله علي مثلا إن شفى الله مريضي أن أصوم شهرا، وشفى الله مريضه وهو لم يستطع، صار مريضا فلم يستطع أن يصوم، عند ذلك مات وعليه صوم نذر لله تبارك وتعالى شهر، معنى ذلك يخرج من تركته لكل يومين مد طعام. كذلك قال وكذا النذر والكفارة. الكفارة قد تكون كفارة قتل خطأ، مثلا كان يسوق سيارة دهس إنسانا، هذا الذي دهس إنسان عليه كفارة، هنالك شيء بين الإنسان والإنسان وأوليائه وبينه وبين الله عز وجل، هذه فدية مسلمة إلى أهله. لكن الكفارة بينه وبين الله تبارك وتعالى تحرير رقبة، أن لا يوجد تحرير رقبة، إذن فصيام شهرين متتابعين، هذين الشهرين مات ولم يفعل. يعني كثير من الناس اليوم يفعل هذا الأمر عنده دهس، ومع ذلك أكثر ما يحدث اليوم قتل الخطأ عن طريق الدهس بالسيارات، هذا عليه كفارة شهرين متتابعين، مات ولم يفعل هذه الكفارة. وأنا يعني مما أعجبني في هذا المسجد عندما قرأنا بعض الكتب وذكرنا ذلك تحدث الناس الحضور، فرأيت مجموعة من الناس قد حصل لهم هذا الأمر فجزاهم الله خيرا، اجتمعوا مع بعضهم البعض وأخذوا بالعزيمة فصاموا شهرين متتابعين ومجتمعين مع بعضهم، من هذه الحوادث التي جرت معهم في حياتهم وربما مرت عليها سنون، لكنهم تذكروا ذلك الأمر ففاءوا إلى شريعة الله تبارك وتعالى. إذن قد تكون هذه الكفارة كفارة ظهار، قد تكون جماع في رمضان، كل هذه الكفارات إذن إذا مات ولم يفعل شيئا منها فماذا عليه؟ عليه أن على وليه أن يخرج عن كل يوم مد طعام. قلت يعني الإمام النووي عنده عندما يذكر لنا المسألة وينقلها عن الفقهاء هو رجل مرجح ومحقق عالم فاضل، القديم هنا أظهر. ومعنى القديم هنا أظهر أن الولي هل يحق له أن يختار ما بين أمرين، بين أن يصوم عنه وبين أن يخرج عن كل يوم مد طعام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد الخبر في الحديث الصحيح في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ولذلك هذا الصوم الذي يصومه من الممكن، معنى ولي هنا يعني أحد الورثة، من الممكن، هل يمكن لهؤلاء الورثة إذا استأذنهم بعض الناس الأقرباء، مثلا مات شيخ وهذا الشيخ له تلاميذ، مات معلم حرفة وله صناع، أراد هؤلاء الصناع أن يصوموا عن من؟ عن معلمهم، أراد هؤلاء التلاميذ أن يصوموا عن شيخهم، هؤلاء لابد أن يأخذوا إذن الأصدقاء عن صديقهم، هذا السؤال قد يطرح، هل يمكن للصديق أن يصوم عن صديقه؟ هل يمكن للصانع أن يصوم عن معلمه؟ هل يمكن للتلميذ أن يصوم عن أستاذه؟ كل ذلك محتمل. لذلك قال: والولي كل قريب. هذا القريب للميت لا يشترط أن يكون وارثا، ولا يشترط أن يكون وليا، ولا يشترط يعني أي شيء ما له علاقة في مسألة الإرث. والولي كل قريب على المختار ولو صام أجنبي. لماذا قال كل قريب؟ يعني بعض الناس يقول لا هذا أحق بالعصبة فيه. الحقيقة امرأة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أمي ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: صومي عن أمك. طيب هذا الصيام، لو كنا مثلا اليوم مات جدنا وكنا أولاد أحفاد وعليه صيام شهر، سؤال هذا يطرح أحيانا، لو قررنا في يوم وفاته في اليوم الثاني أن يبرأ من هذا الصيام، فقمنا الأولياء جميعا كل واحد نوى يوم، اجتمعنا أولاد وأحفاد ويعني أقارب، بلغ العدد، هذا العدد بلغ إلى 30، بعد ذلك ماذا فعلنا؟ نوينا في يوم واحد، فهل يسقط ذلك؟ نعم، مثل أن الإنسان عليه حجة فرض وعليه أيضا نذر لله تعالى أن يحج ومات، أخرجنا بدله اثنين في سنة واحدة، واحد أدى حجة الفرض والثاني أدى حجة النذر، فيكون الأمر قد برأناه من حجة الفرض وحجة النذر في عام واحد. هل يمكن أن يكون الصيام في يوم واحد لعدد كبير من الأولياء بحيث يستغرق هذا أو في يومين أو في ثلاث، أم لابد من عدد الأيام أن تكون شهرا؟ نحن نريد الأيام مجتمعة أن تكون شهرا، من الممكن أن تؤدى في يومين واحد باعتبار كل ولد صام عن أبيه مثلا يوما، كل حفيد صام عن أبيه يوما، كل امرأة حفيدة مثلا كنا كذا، كل الأقارب أرادوا أن يصوموا يوما يوما، وهذا ربما يكون أسهل في مسألة القضاء عنه. والولي كل قريب على المختار ولو صام أجنبي. أجنبي أي ليس قريبا، هذا الإنسان الأجنبي الذي ليس قريبا، لكن يا ترى هل هذا الأجنبي الذي ليس قريبا له علاقة بالميت كما قلنا، علاقة تلميذ بأستاذه، علاقة صانع بمعلمه، أو ربما يكون غريب أكثر من ذلك؟ يا سيدي، لو جاء ابن الميت فجاء إلى قوم مثلا، لو دخلوا إلى مدرسة من المدارس الشرعية مثلا أو أي مكان كان، مجتمع هكذا لطلاب لمجموعة من العمال، معمل من المعامل، فقال: من يصوم في الغد؟ عن كل يوم أعطيه 100 ليرة سورية، رفعوا 30 زنة 100 ليرة، أعطى لك كل واحد 100، بكرة بتصوموا بنية الصوم عن أبي، هل يصح ذلك ولو بالأجرة؟ حتى ولو بالأجرة فإن ذلك يصح. هذا مثال بسيط جدا، يستطيع أن يصوم الأجنبي، ولكن عندما قال من يصوم عن أبي وبعد ذلك وكله، صار بإذن الولي أم لا؟ وهذا لا يتنافى مع الأجرة، يعني وكله بالصيام وبعد ذلك أعطاه أجرة تبرعا جزاه الله خير، أما هذه الأجرة لا تكون من التركة، لأنه من التركة لا يجوز أن يدفع إلا أن يختار أحد أمرين، إما أن يصوم الولي وإما أن يقدم مطعم، ومطعم قد لا يبلغ هذه الأجرة، لذلك لا يجوز أن يعتدي أحد على التركة إلا بالمقدار الذي سمح الشارع فيه. قال: لا مستقلا في الأصح. إمام مسجد مات، يجوا المصلين أن نصوم عنه، بيعرفوا أنه آخر شهر مرضى ولم، قالوا هؤلاء كلهم غرباء بدون إذن من الولي، لا بد أن يرسلوا إلى أوليائه، نحن نرغب أن نقضي عنه هذا الصوم الذي صام الذي أفطره فرة، هل تأذنون لنا؟ فإن أذنوا لهم صح، وإن لم يأذنوا لهم لم يصح ذلك الأمر. قال: لا مستقلا في الأصح. بعض الفقهاء يرى مقابل الأصح دائما يأتي في الفقه الصحيح، لكن يعني هذه درجة أعلى، يرى: أرأيت لو كان على إنسان دين فقير، وأنت تعلم أن الدين مرتبط بهذه البقالية مثلا، فذهبت فقلت مثلا والله هذا شخص هو أبو محمد، أبو محمد مات وعليه دين، أو هو على قيد الحياة، كم الدين الذي عليه؟ قال مثلا 5000 ليرة سوري. قال اجعل هذا من فاعل خير، حط 5000 ليرة شطبهم الآن، حلقهم شطبهم سددهم، يعني هذا ما يقولون. هل يشترط أن يعلن هذا المتبرع عن نفسه؟ كثير من الناس يفعلون هذا في بعض المشافي، يدخل أحيانا بعض الناس إلى مشفى فيخرج فيرى أن فاعل خير سدد من الحساب كذا وكذا، خاصة إذا كانت العمليات كبيرة وكان هذا الإنسان لا يستطيع الوفاء. فبعض الناس يفعلون الخير كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ووصف: ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فهذا من الممكن أن يفعل ولا أحد يعلم به على الإطلاق وفعل ذلك، لكن أنا أقول هذا لا يصح من الزكاة. ننتبه لهذه المسألة، لأن الزكاة تحتاج إلى تمليك ولا تمليك، هنا ينبغي أن يكون هنالك صدقات مفتوحة، باب الخير مفتوح، لكن باب الزكاة علينا أن ننضبط بما أمر الله سبحانه وتعالى وبما شرح لنا الفقهاء. بعض التلاميذ، أعرف بعض المشايخ، يعني قام بالإذن من الأولياء ثم حج عن شيخه الذي لم يستطع أن يحج طيلة عمره لسبب قد فرض عليه الحج أو لو يفرض عليه الحج، قام بعض التلاميذ وبعد ذلك صام عن حج عن شيخه لكن بإذن من الأولياء. ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية. إذا كان الصيام قد ورد بالنص: إن أمي ماتت وعليها نذر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك. هنا يوجد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إنسان مات وبعد أن مات تبين لنا ربما لا يصلي، ربما ترك الصلاة سنة إلى غير ذلك. أول عمل نقول: إن الأعمال الشرعية لا يمكن أن تقوم إلا بالأدلة، فإذا ثبت دليل أنه يصح أن نقوم في مسألة الصلاة عند ذلك نصلي. نحن لا نعرف دليلا على أن الصلاة يوجد فيها نقل، ولذلك قال: ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه. كذلك ولا فدية، ولا فدية للصلاة. يعني بعض الناس أو آراء أخرى غير الشافعية ربما يجعلون ما يسمى بسقوط صلاة، معنى ذلك يقدرون أن الصلاة هي عمل إنسان في يوم وبعد ذلك يقدرون له قيمة، هذه القيمة يوزعونها على الفقراء. لا دليل في هذه المسألة إلا مسائل القياس. وفي الاعتكاف قول: نذر لله تبارك وتعالى أن يعتكف. يا ترى الاعتكاف مسألة تابعة للصوم أم عبادة مستقلة؟ في بعض الفقهاء يرى أن الاعتكاف من شروطه الصوم، لكن الأصل عند الإمام الشافعي أن الاعتكاف لا يحتاج إلى صوم، يكفي ولو للحظة واحدة. كل واحد منكم عندما دخل إلى المسجد يريد أن يأخذ ثوابا أكثر، فأضاف إلى مسألة الدخول إلى المسجد والعبادة والصلاة وحضور دروس العلم والذكر وقراءة القرآن، قال وهو داخل في النية: نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، هل يؤجر على هذا الأمر ثوابا؟ مع أنه يؤجر على كل هذه الأمور، هذا أجر إضافي على الاعتكاف ولا يحتاج إلى صوم، لأن مدة حضور صلاة الفجر مثلا مع قراءة القرآن مع درس شرعي، هذا الوقت كله لا يشكل يوما، يشكل جزء من يوم، والصيام لابد أن يكون من الفجر إلى الغروب. فإذا فعل ذلك هل يثاب عليه؟ نعم يثاب عليه، لكن الآن السؤال هنا: إذا كان وليه الذي مات الميت الآن نذر أن يعتكف أياما معينة أو ساعات معينة في مكان معين، قلنا الأمكنة كلها سواء إلا ثلاثة أماكن. يعني لو قال: أنا أعتكف في الأموي، أعتكف في التوبة، أعتكف في منجد، في زين العابدين، في أي مكان، المساجد سواء. يعني لو اعتقد بالشيخ محدين واعتكف بمازي بصح؟ بصح، هذا الأمر مساجد الله سواء، إلا المسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام، هذه المساجد الثلاثة لها مراتب معينة، إن نوى الاعتكاف في الأدنى منها جاز في الأعلى، أما العكس لا. ما معنى الأدنى؟ يعني نوى الاعتكاف في المسجد الأقصى وبعد ذلك ذهب بدل من المسجد الأقصى اعتكف بدلا عنه في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، يصح؟ يصح. اعتكف نوى الاعتكاف في المسجد النبوي، هل يصح أن يعتكف في المسجد الأقصى؟ لا. أما في المسجد الحرام ممكن. نوى الاعتكاف في المسجد الحرام لا يجزئه إلا المسجد الحرام، أما بقية المساجد كلها سواء، لا توجد فضيلة. يعني بعض الناس بيجعلوا، خاصة أهل دمشق، بيجعلوا والله الصلاة جامع بني أمية مثلا بتزيد كذا، هذا ما في دليل على مساجد. لا تشد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاثة، وهي التي فضلت على المساجد بثواب في الأعمال فيها وخاصة في مضاعفة الصلاة. من نظر أن الاعتكاف تابع للصيام فيقول إذا جاز الصيام ابتداء فاتبعوا له جائز. قالوا ما هو الدليل في ذلك؟ نحن ألا يجوز لنا أن نحج حجة بدل عن إنسان معضوب أو ميت؟ قالوا نعم. طيب، هل الصلاة تجزئ عن الإنسان؟ يعني إنسان يصلي عن إنسان آخر؟ قالوا لا. طيب ما رأيك الآن؟ أنا عندما أذهب إلى الحج أو إلى العمرة، أول عمل أقوم فيه النية مع الإحرام، عندما أصل إلى بيت الله الحرام سواء في طواف في عمرة أو في حج، في الحج أطوف طواف القدوم، في العمرة أطوف طواف العمرة، بعد الطواف ماذا يوجد؟ يوجد ركعتين سنة الطواف. ركعتين سنة الطواف أليست داخلتان، هذه الركعتين أليست داخلتين في النيابة عن الحج؟ معنى ذلك أنت صليت تبعا للحج، أنت تطوف، ومن جملة تطوف نيابة لا تطوف عن نفسك، وتصلي سنة الطواف نيابة. كذلك قاسوا هذه المسألة، كما أنك تصوم نيابة من الممكن أن تفعل الاعتكاف نيابة. هكذا هذه صورة القياس ما بين المسألتين، فيكون الاعتكاف تبع للصيام، كما يكون تكون صلاة سنة السنة التي يؤديها الإنسان عقب الطواف تبعا لمسألة الحج. ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية. وفي الاعتكاف قول، بينا هذا القول، والله أعلم. والأظهر وجوب المد، يعني كل يوم قضاء على من؟ على من أفطر للكبر. يعني أحيانا يصبح الإنسان كبيرا لا يعي، رد إلى أرذل العمر، لا يطيق الصيام، ربما فقط ليس مريضا، لكن هذا الكبر في حد ذاته بيقولوا الأطباء بكفي، هذا اسمه مرض الكبر، مرض الشيخوخة. من حيث الأجهزة لا يحتاج إلى عقاقير طبية، لا يحتاج إلى يعني فيتامينات، لا يحتاج إلى أي نوع من أنواع العلاج، لكن في الحقيقة نرى أن جسمه غير قادر الآن أن يحتمل الصيام ساعتين، فهذا أفطر من أجل الكبار. وهذا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أو فدية طعام مسكين قراءة. نعم، وعلى الذين يطيقونه، قال العلماء لابد من تقدير لا، وعلى الذين لا يطيقون الصيام. هذا كل إنسان لا يطيق الصيام وكان عاجزا بسبب الكبر، عند ذلك ماذا نفعل عنه؟ يفعل عنه في كل يوم يخرج من طعام. طيب، هل يمكن أن يكون هذا مسبقا؟ يعني يأتينا بعض الناس ويقول والله أمي في البيت امرأة كبيرة لا تستطيع، أبي لا يستطيع الصيام بأمر من الطبيب، ما في مرض أو في مرض لكبر، وقال له إنه لن يستطيع أن يصوم طيلة حياته، يعني سيموت دون القدرة، فماذا نفعل؟ هل يجوز ابتداء أن أخرج عن رمضان بالكامل؟ ما عندنا مانع، ما لا يوجد أي مانع أن تسبق الفدية كما تسبق زكاة الفطر. يعني في أي يوم من أيام رمضان يستطيع الإنسان أن يؤدي زكاة الفطر. إذن إذا كان الإنسان كبيرا في السن فأفطر للكبر ولا يستطيع القضاء، عند ذلك ماذا يخرج؟ عن كل يوم مد طعام. عندنا قسم آخر، وهذا يتعلق بالزوجات والأخوات النساء، المرأة تكون حاملا أو تكون مرضعة، ترى أنه عند المرأة شيء من الحنان، فترى أنها أحيانا تفطر بسبب مرضها، هذا يلحق بمن؟ بالمرضى. إذن المريض قال ربنا سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخرى، فإذا قامت هذه المرأة وأفطرت بسبب مرضها ولو كانت حامل أو كانت مرضع، إذن هذه مريضة، عليها قضاء يوم بيوم، كل يوم تركته عند ذلك تستطيع أن تصوم عنه، هذه الحامل والمرضع. لكن أحيانا هذه المسألة تتعدى إلى الغير. كيف تتعدى إلى الغير؟ فإن أفطرتا، يعني أي الحامل أو المرضع، خوفا على نفسهما وجب القضاء بلا فدية. إذا خافت على نفسها من ازدياد المرض أو تأخر البرء فقط عليها قضاء يوم بيوم، أو على الولد قال أنا والله ما في شيء لكن أخشى أنني إذا صمت عند ذلك لا يشبع هذا الولد من ثدي، محتمل، يحتمل هذا، أخشى أنه يضعف، أخشى أن لا أستطيع أن أقوم به، أخشى أن تصيبه في بطني مثلا شيء، ولذلك ستأغذى من أجله لا من أجل نفسي. هذه حكمها. أرأيت إلى إنسان يقف على شاطئ البحر فوجد إنسانا غريقا ولا يستطيع أن ينقذه إلا بالإفطار، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يفطر وبعد ذلك ينقذه. إذن هذا الإفطار كان لمصلحة النفس أم لمصلحة الغير؟ كان لمصلحة الغير. فكل إفطار كان لمصلحة الغير عند ذلك يلزم أمر، أما الأمر الأول القضاء والأمر الثاني الفدية. فإذا خافت المرأة على ولدها الرضيع أو على حملها الذي في بطنها فأدى ذلك إلى فطرها لزمتها الفدية ولزمها القضاء أيضا. وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا على نفسهما وجب القضاء بلا فدية، أو على الولد لزمتهما الفدية في الأظهر، يعني مع القضاء. والأصح أنه يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاكه، أي نوع من أنواع الهلاك، عند ذلك اضطررنا أن حتى مثلا مريض وقام جراح للقلب مثلا بإجراء عملية له، وفي أثناء العملية يريد أن ينقذه حتى يتمم هذه العملية، عجز المريض الطبيب بسبب صومه فأفطر من أجل من؟ وهو في العملية الجراحية، من أجل من؟ من أجل المريض، وإلا صارت يده ترتعش، ارتفع ضغطه شيء، يعني الطبيب أدرى بنفسه في هذه المسألة، فهو إنما يفطر لو كان لا يعمل ولا يجهد نفسه، يعني استلقى واسترخى، عند ذلك يمكن أن يتمم صومه، لكنه إنما أراد أن يأكل ويشرب وأن يتغذى من أجل أن يتمم هذه العملية. عند ذلك هذا المريض مشرف على هلاك مثل الغريق تماما. المريض في أثناء العملية كالإنسان الذي يغرق في بحر ويخشى عليه من الغرق. من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك حتى أكثر، ربما نرى بعض الناس الذين يقومون بعملية الإطفاء، أنا صائم وأريد أن أطفئ هذا الحريق، لا أستطيع أن أنقذ هؤلاء الناس الذين ضمن الحريق، ما عندي قوة تحمل خرطوم الماء، ما عندي قوة أصعد على السلالم وأنزل الناس إلا بأن أفطر، فأفطرت من أجلهم، ماذا علي؟ علي القضاء وعلي الكفارة. كل هؤلاء قاعدة صارت، كل من أفطر لأجل غيره ماذا عليه؟ عليه القضاء وعليه الكفارة، والكفارة إطعام مد طعام. نعم. والأصح أنه يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك للمتعدي بفطر رمضان بغير جماع. أما الذي تعدى بفطر رمضان، قام هذا الإنسان فأفطر، أفطر عامدا متعمدا، وبعد ذلك ندم وضاقت عليه الأرض بما رحب، وعلم أنه ذهب يوم من الأيام الفاضلة من عمره، ماذا عليه؟ نقول عليك فقط القضاء، لكن لن تستطيع أن تأتي بالثواب ولو صمت الدهر بأكمله، هذا المتعدي بفطر رمضان. قال لكن هذا التعدي يشترط أن يكون بغير جماع، يعني دع دائما عندنا الصيام عن شهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. بالنسبة لشهوة البطن عليه قضاء فقط وليس عليه كفارة، أما بالنسبة لشهوة الجماع فذلك مما سيترتب عليه أحكام سيفردها الشيخ. المجمل الآن فيها أنه يجب عليه أن يصوم بدل ذلك اليوم يوما، ويجب عليه كفارة فوق ذلك أن يصوم شهرين متتابعين. ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد. من أخر قضاء رمضان، لماذا؟ أولا قد حتى من أجل طلاب العلم، يعني نقول من أخر قضاء رمضان وبعد ذلك قلنا حتى دخل رمضان آخر. رمضان يمنع من الصرف لسببين، السبب الأول العلمي، والسبب الثاني هو زيادة الألف والنون. هذا إذا كان، إذا قلنا رمضان آخر ذهبت العلمية، لذلك ماذا لا نقول إلى رمضان آخر، نقول إلى رمضان آخر، بيصير بتنوع. هذا من أجل لا يحسب أن ذلك خطأ يعني في التدقيق أو في التشكيل أو في النطق. نعم، نعود إلى أصل الفكرة. ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه، يعني كان يمكن له أن يصوم، أفطر لسبب ما، ربما عامدا، ربما لسفر، ربما لمرض، أي شيء، وجاء وأمكن مر عليه شهر اثنين ثلاثة ومع ذلك قادر على أن يصوم لكنه لم يصوم، ثم جاء رمضان الثاني، ماذا عليه الآن؟ معنى ذلك أخره سنة، السنة الأولى التي أفطر فيها لم يصوم فيها القضاء، جاء رمضان الثاني ومع ذلك صام رمضان لكن القضاء أخره إلى بعد رمضان الثاني، لم يصوم أخره لبعد رمضان الثالث، ماذا عليه؟ كل سنة تأخير عليه فدية، كل سنة تأخير عليه فدية. معنى ذلك لو ترك الإنسان صوم يومين، نعطي مثال من وضح في القاعدة، صوم يومين فمرت عليه سنة ولم يصومه، جاء رمضان الثاني عليه يوم ومدة، طيب سنتين يوم ومدين، عشر سنين يوم وعشر أمدى. صدقوني جاءني في الأمس بعض المستفتين إلى البيت، من جملة الفتوى إنسان قادر على الصيام ويدعي نفسه أنه من المسلمين، مر عليه بعد البلوغ إلى الآن 65 رمضان ولم يصم فيها يوما واحدا، ماذا نفعل؟ يعني من الذي يسأل؟ أولاده انتقلوا من يعني شقاء المعصية إلى عز الطاعة ويحاولون به قبل الموت ولكن لا يستجيب لهم لا في صلاة ولا في صوم، فيسألون عن الكفارة. بعض النساء سألتني وعند ذلك قمت بحساب طويل، هذه مسائل قد تبلغ بمئات الآلاف أحيانا من الليرات، يعني خاصة تحسب المرأة تسألك أحيانا عمرها 60 سنة، والله أنا الأيام التي كانت تمر علي بسبب الدورة الشهرية الحين 7 أيام ما صمتها، طيب السنة الأولى 45 سنة، يعني 45 كفارة عن كل يوم مضروبة بسبعة، السنة الثانية 44 سنة مضروبة بعدد الأيام، السنة الثالثة لك تعمل لها سلسلة حسابية وتقوم بعد ذلك بالحساب وترى هنالك أرقام كبيرة ربما تخرج. نحن من أجل أن نبين يوجد قول لبعض الفقهاء أنه يجب القضاء فقط، فإذا وجدنا إنسانا فقيرا حتى لا نعسر له، يسر ولا تعسر، إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، ما دام أنها ضمن المذاهب الأربعة فإننا نقول عليه القضاء. عند الشافعية ومن سار على منهجهم في هذا الأمر لا بد عن كل سنة من التأخير كم؟ مد، كل سنة عن كل يوم، فلو كان رمضان بالكامل صار عنده 30 مد، 10 سنوات 300 مد، وهكذا افعلنا 6. ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد، والأصح تكرره بتكرر السنين، يعني كلما زادت السنوات سنة بمد، سنتين بمدين، 3 سنوات عند ذلك عليه أربع ثلاث أمداد، أربع سنوات أربع أمداد، وهكذا عن كل يوم. والأصح تكرره بتكرر السنين، لأنه في هذه تسمى حقوق مالية، والحقوق المالية لا تتداخل. يعني قد يأتي بعض الناس فيقول لو أنا قلت والله العظيم لا أدخل دار زيد، حلفت يمين بالله ما دخل، ثم قلت في مسألة أخرى والله العظيم لا أدخل دار زيد، ثم قلت والله العظيم لا أدخل دار زيد، كم يمين؟ صاروا ثلاثة أيمان. فإذا حنثت في اليمين فدخلت دار زيد، عليه يمين واحد. أما لو قلت والله العظيم لا أدخل دار زيد فدخلت، فعليه كفارة يمين. ثم قلت والله العظيم لا أدخل دار زيد فدخلت، علي يمين آخر كفار. ثم قلت والله العظيم لا أدخل دار زيد ثم دخلت، علي يمين ثالث. إذن أما إذا لم أدخل تتداخل هذه الأيمان مع بعضها البعض فتصبح كيمين واحد. هذا حق مالي، هذا يعني إذا قسناه على الحدود المالية نقول لا يتكرر، إذا قسناه على الحقوق المالية. أما إذا قسناه على الحدود، مسكنا لص حرامي سرق من عند أبو سعيد وسرق من عند أبو خالد وسرق من عند أبو محمود وسرق، كل سرقة فيها قطعة إيد، كم إيد له حتى نقطعها؟ له إيد واحدة، نقطع يدا واحدة. لكن لو سرق فأقمنا عليه الحد فقطعنا يده اليمنى ثم سرق مرة ثانية بعد القطع قطعنا رجله اليسرى، ثم سرق مرة ثانية قطعنا يده اليسرى، ثم سرق مرة أخرى قطعنا يده اليمنى رجله اليمنى، هكذا. من الممكن أن تتكرر هذا، إذا تكررت فإننا نستطيع أن نكرر العقوبة كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم نقدر عليه وسرق ألف سرقة، كم حد له؟ حد واحد. طبعا عاد تتداخل أحيانا بعض الأحكام، لكن من أجل التصوير ما بين أحكام الفقه، وأنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان. يعني واحد مات مضى عليه رمضان، وبرمضان لم يصوم لسبب لمرض معذور، لكن بعد رمضان عافاه الله عز وجل. مات في الثلاثين من شعبان، يعني أكثر آخر حد، يعني لم يأتي رمضان آخر، لكنه هل صام؟ لم يصوم. ماذا صار عليه؟ إذا مات في هذه الحالة ماذا نخرج؟ مد واحد عن كل يوم. أما لو مات بعد ذلك في شوال من السنة القادمة، معنى ذلك مضى عليه رمضان، مضى صار عنده مد عن اليوم ومد عن التأخير، رمضانين صار عنده مد عن اليوم ومدين عن التأخير، وهكذا. فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان، مد للفوات فوات رمضان ومد للتأخير. قد يسأل سائل الآن، أنتم تقولون مد مد، من يأخذ هذا المد؟ في مسألة هذه عندما نقول على عدد مساكين لابد أن نوزع على العدد، وهذا يعني ممكن ليس عسير. يعني بعض الناس بيسأل أخي مين بدي يدبرون؟ إيه لو قالوا لك أنه في رزقة هون وهون وهون بتروح بدور عليها من هون من هون من عشر تجار وتذهب، كذلك إذا أردت أن تذهب إلى عشرة مساكين الأمر ليس صعب، إذا وكلت من يعرف يمكن ذلك، لكن على أن يكون ثقة هذا الإنسان. ومصرف ومصرف الفدية الفقراء والمساكين، عندما نقول مد لكل مسكين عند ذلك لابد أن نعطيها لمسكين أو لفقير. طبعا المسكين والفقير قلنا في باب الزكاة إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمع. إذا قلنا للفقراء والمساكين اجتمعنا اللفظ، صار الفقير غير المسكين. من هو الفقير؟ الفقير مثلا مصروفه عشرة دخله خمسة فما فأقل أو لا شيء له. أما المسكين مصروفه عشرة لكن دخله ستة سبعة ثمانية تسعة، تسعة ونص لساته مسكين، ما زال مسكين بالمقدار الذي يمكن أن نعوض عليه. ومصرف الفدية للفقراء والمساكين، إذا قلنا أعطي هذا للفقراء هل يجوز أن نعطي المساكين؟ نعم. وإذا قلنا أعطي المساكين هل نجوز أن نعطي الفقراء؟ إن هذا افترق. أما إذا قلنا أعطي هذا ثلثا للفقراء وثلثين للمساكين هنا افترقوا. ما هي صفة الفقر؟ ما هي صفة المسكن؟ وله هل يجوز لنا في هذه الفدية، أنا عندي لهذه المسألة أن أصرف إلى الفقراء. يا ترى هل يشترط العدد هنا أم لا يشترط؟ وله صرف أمداد إلى شخص واحد. نفس الشخص هذا فقير، لو أعطيته عن 10 أيام 10 أمداد هل يصح؟ ومثل كفارة اليمين، كفارة اليمين لابد إلى توزيعها 10 واحد، لأن النص هذا مد إلى فقير، كل مد لحاله صدق على هذا الفقير، ما أدى لفقراء، لأي فقير، نعم لجنس. وله صرف أمداد إلى شخص واحد، وجنسها جنس الفطرة. من أي شيء يخرجها؟ يعني من قوت البلد. معنى ذلك لا يجوز فيها المسوس، لا يجوز فيها الرطب، لا يجوز فيها الرديء، لا يعني أيضا كما نرعى ذلك في زكاة الفطر نرعى هذا الأمر في الكفارة عن أصل. قلنا أثناء الحديث إذا أفطر بجماع له أحكام خاصة، هذه الأحكام الخاصة إن شاء الله سأبدأ بها في الغد، وهو من انتهك رمضان بجماع ما حكمه وماذا عليه وماذا حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.